بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر أركان الصلاة وخلاف العلماء في ذلك، ذكر فصلا مهما فيما يتعلق بالأذكار التي بعد الصلاة، وذكر المصافحة بعد صلاة الفجر والصبح للشافعية، وكلام يحسن الوقوف عليه ليكون الإنسان منه على بصيرة. قال الإمام الشيرازي رحمه الله: ويستحب لمن فرغ من الصلاة أن يذكر الله تعالى، لما روى ابن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يهلل في إثر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذا الحديث في صحيح مسلم، وهو من الأذكار التي تقال بعد الصلوات. قال: ثم يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهذا في دبر كل صلاة. وكتب المغيرة بن شعبة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أي دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. كثير من الناس وبعض طلاب العلم لا سيما المبتدئ أو الذي يغفل ويهمل مثل هذه السنن البينة الواضحة، ربما لا تجده بعد الصلاة يعرف إلا الاستغفار والتكبير وآيات الكرسي والتسبيح أو التهليل في المغرب والفجر، ويفوت على نفسه خيرا كثيرا بمثل هذه الأذكار ونحوها. قد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا مما يقال دبر الصلوات. وفي حديث المغيرة بن شعبة في صحيح مسلم أنه كتب إلى معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وفي حديث ابن الزبير في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وكذلك أيضا آيات الكرسي كما هو معلوم. يقول هنا الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال: اتفق الشافعي والأصحاب وغيرهم رحمهم الله على أنه يستحب ذكر الله بعد السلام، ويستحب ذلك للإمام والمأموم والمنفرد والرجل والمرأة والمسافر وغيرهم. قال: ويستحب أن يدعو أيضا بعد السلام بالاتفاق. وجاء في هذه المواضع أحاديث كثيرة صحيحة في الذكر والدعاء جمعتها في كتاب الأذكار منها. وكتاب الأذكار من أحسن كتب الإمام النووي رحمه الله تعالى، على أن فيه بعض المآخذ وقد قرأناه من قبل كاملا في درس عام في الظهر. قال: منها عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. هو حسن، انظر عندك، حديث صحيح. وهذا يدل على أن من أوقات إجابة الدعاء ومن الأوقات الفاضلة للدعاء دبر الصلوات. بعد أن ينتهي الإنسان من الصلاة يأتي بالأذكار يدعو الله عز وجل بما شاء من خير الدنيا والآخرة، ولو يدعو كل يوم ولو دعو بعد كل صلاة، لكن تجد أن الكثير يهمل ويغفل ويفرط في مثل هذا، ربما يضيع البعض الأذكار فانشغالا بالجوالات وانشغالا بالقيل والقال مع جاره الذي يجلس بجانبه، ضاعت عليه الأذكار، وهذا لا شك أنه من الحرمان. وأحيانا ذنوب ومعاصي تكون سببا لحرمان الإنسان الخير. كم من أناس يحرم القيام والصيام والأذكار والقرآن وطلب العلم، ويحرم ما يحرم من أعمال البر والصلاح والفلاح بسبب الذنوب والمعاصي التي بينه وبين الله، التي يخفيها والتي بينه وبين الناس. ولذلك من أعظم ما يعين الإنسان على طاعة الله هو طاعة الله. الطاعات يجر بعضها إلى بعض، وآخذ بعضها برقاب بعض. المعاصي شؤم، آخذ بعضها برقاب بعض، لا سيما ذنوب الخلوات، ولا سيما أن يكون عند الإنسان في قلبه غل وغش وحقد لأهل الإسلام والخير والدين والصلاح، فظاهره شيء وباطنه شيء آخر عياذا بالله. ولهذا تعود النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث العظيم المشهور، ومما تعود منه قال: وأعوذ بك من خل ماكر، عينه تراني وقلبه لا يرعاني، إن رأى سيئة أشاعها أو أذاعها، وإن رأى حسنة دفنها. ولما قال أبو بكر بن أبي عياش: إن أبا بكر الصديق ما سبقهم بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في القلب. قال بعض السلف كما نقل ذلك ابن رجب: الذي كان في قلبه أو الذي وقر في قلبه محبة الله والنصح لعباد الله، محبة الله والنصح لعباد الله، هذا الذي وقر في قلب أبي بكر. وهذا الذي سبق به الآخرين، في قلبي محبة عظيمة لله عز وجل، وفي قلبي نصح للمسلمين، وليس في قلبه غش له. فلذلك الإنسان قد يحرم هذه الأدعية، هذه الأذكار، يحرم بركة عمره، بركة وقته، بركة علمه، يكون عنده علم لكن بدون بركة، ما ينفعه الله عز وجل، ما ينتفع هو فضلا عن غيره من الناس، لا ينتفع هو بعلمه، وغيرهم باب أولى، وغيرهم باب أولى. فلذلك الإنسان يحرص على أن يصلح ما بينه وبين الله، يحرص على تقوى الله في السر والعلن، يحرص على الدعاء لا سيما أدبار الصلوات، فإنه من الأوقات التي يرجى فيها الإجابة كما في هذا الحديث. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ سمعنا بمعنى الإجابة. فقال: في جوف الليل ودبر الصلوات المكتوبات. يدعو، هات الأذكار وادعو بدعوتين أو قبل الأذكار، المهم يأتي بالأذكار ويدعو الله عز وجل بما شاء. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، متفق عليه. وفي رواية لمسلم كنا نعرف. وهذا يدل على أن الاستغفار والتكبير من أوائل ما يقال دبر الصلاة، والاستغفار أليق، كما في حديث أبي هريرة عند مسلم كان إذا صرف من صلاته قال استغفر الله ثلاثا ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، قبل أن يلتفت إلى المأمومين، قبل أن يلتفت إلى المأمومين يقول ذلك. وهذا الحديث أيضا حديث التكبير يدل على أنه من أوائل ما يقال، لأن ابن عباس يقول ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله إلا بالتكبير. لماذا؟ المسجد كما سبق مسجد رسول الله كم؟ 50 متر في 50 متر، كبير. وابن عباس لم يكن آنذاك، كان صغيرا، كان في العاشرة أو أقل من العاشرة، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وقد ناهز الاحتلام، ما قد بلغ قبل، وكان الصفوف الصبيان خلف الرجال، الرجال كثر والنساء في الخلف في آخر المسجد. فعند أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم لا ميكروفونات ولا مكبرات، فيسلم ولا يكاد يسمع البعيد، فإذا ارتفعت الأصوات بالتكبير سمع ابن عباس وغيره. قال وعن ابن عباس أيضا أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نحتاج يعني الأخ محمد أو الأخ وليد هاتنا فتح الباري لابن رجب في الكلام على هذا الحديث في ما يتعلق برفع الصوت ببعض الأذكار للإمام والمأموم. الشافعية يرون أنه إنما يكون في حق الإمام دون المأمومين، فيحتاج إلى رد شرط. فبس جهز الموضع، فالحاور له كلام على هذا الحديث. الشافعية يرون أن الإمام فقط يرفع صوته من أجل التعليم، أما المأموم فلا. والحديث واضحة في أن هناك من الأذكار ما يرفع الإمام والمأموم. هنا يقول عن ابن عباس أيضا أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكنت أعلم إذا انصرفوا بذلك، إذا سمعته يعلم أن الصلاة قد انتهت برفع أصواتهم بالتكبير، متفق عليه. وكذلك أيضا إذا كان الحافظ له كلام، وأظن له كلام هاته أيضا الحافظ المحدث. قال وعن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواة الحديث كيف الاستغفار؟ قال تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، رواه مسلم. قال وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، متفق عليه. هذا أيضا ما يقال دور الصلوات. قال وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ولا بد لطالب العلم أن يحفظ مثل هذه ويقولها، وإذا قالها واعتاد عليها حفظت. Thank you. عادة العلماء في مثل هذا مثل الذكر النووي والشوكاني في يعني الرسالة المعروفة في ذلك، وابن القيم في وابن الصيد في الكلمة الطيبة، وغيره من أهل العلم. قال ابن الزبير: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن، يرفع صوته دبر كل صلاة، رواه مسلم. وكان وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضول من أموالهم يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون، فقال: لا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون الله وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال أبو صالح أحد الرواة: لما سئل عن كيفية ذكرها يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حتى يكون منهن كلهن 33. متفق عليه. قال: وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة، رواه مسلم. يعني يصح أن يكون بدل لا إله إلا الله تكبيرة رابعة، ويصح أن تكون الوفاة 100 أو تكبيرة 100 لا إله إلا الله كما في الحديث، فيأتي بهذا أحيانا وهذا أحيانا. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وانظروا إلى هذه الأجور، وانظروا إلى عظيم حرمان من ينشغل بعد الصلاة بالجوال أو بالكلام أو القيل والقال، كم يحرم من هذا الخير، كم يحرم نفسه من هذا الخير. فيتعجب الإنسان أحيانا ما هي هذه الهمة العالية للهادف، ما يكاد يضيع بيجه ينتهي من الصلاة وينظر ماذا من جديد، ماذا وصله من رسائل ومن كلام وغير ذلك، دعه حتى تنتهي. فما يطمئن يطلع على الصامت أثناء الصلاة، يدخل يده من أين يفتح الصامت، من أين ينتبه، سيشغلك هذا عن دينه، عن عبادة الله، عن طاعة الله، يشغلك عن الخير. رب إنسان ما يقوم من وراء رسالته ولا اتصاله إلا قسوة القلب والغفلة، ويفتح عليك أبواب الفتن وأبواب المشاكل والهم والغم. فلكن من الناس من ذنوبه تقيده وذنوبه تمنعه من الخير، ويحرم الخير بسبب الذنب يصيب. كيف؟ هو سيبقى الإنسان بعد يعني الإنسان الذي لا يعتاد أو لا يرغب في الأذكار، حتى لو جاء إنسان، حتى لو كان عنده سؤال طالب علم، قل له انتظر كمل الأذكار. أتعجب أحيانا بعض الأخوة على طول ما قد كمل من التسبيح إلا وقد عنده سؤال، انتظر قليل، إيش السرعة يعني، كيف يعني فرها يعني سريعا وتخلص منها. فالإنسان يحرص على العلم بالتعلم، الحلم بالتحلم، من يتحرى الخير يوقع، من يتوقع الشر يوقع. فالإنسان إذا غلب على ظن الآخرين أنه جاهز من بعد الصلاة لأن يشغلوه، ما عندهم مانع. الفارغ ويل للشجي من الخلي، المشغول ويل له نفاذ. فعلى طول يأتي إليه ويظن أن ما معك مشغلة إلا هذا. كان القاضي العمراني يأتيه من الناس من السائلين وبسرعة، ما جئت من عدن، ما جئت من حضرموت، ما جئت من يعني العمران، ما جئت من دمار، ما هذا السؤال؟ قال إيش هذا؟ الواحد من يجلس باب المسؤول أسبوع ويتردد على المسؤولين ويجلس وينتظر وبأدب وباحترام، وهذا ممكن يدق الباب ويدق الزجاج ويرسل الطفل والكبير والصغير، المهم قيامة وكأنه ما عندك عمل إلا منتظر له إلى أن يأتي، وإن أعجبه جوابك وإلا أعليكم من هؤلاء، هذا لا أعجبه الجواب فالحمد لله، وإلا يحتسب الذهاب والرجوع إليك أنه يعني أخطأ في المجيء. فصحيح كثير من الناس هكذا يظن أنك إيه وين أنت؟ يعني يظن يعني ينتظر لك وصول ولا إيش؟ ما عندي يعني قل له أنا ناسي الموعد، ناسي أنك اليوم يعني ضيف عندنا وأنا منتظر لك من الصباح. كل واحد عنده من المشاغل وعنده من الأعمال ما عنده، وتجدهم في أوقات بالنسبة لهم ما يمكن في الغالب أن يأتيك أحد من بعد الظهر إلى المغرب إلا الذي قد نزلت به نازلة وله حاجة ومنفعة بجواب، بل هذا وقت قيل هذا مش وقت استفتاء سؤال وجواب، لكن متى أفارق يجي ما يبالي، سواء كان عندك درس، سواء كان عندك عمل، سواء كنت في نوم، سواء كنت في أكل، المهم يحتاج جواب أين أنتم. فلكن الأوقات الأخرى ما يريد أحد يزعجه فضلا عن أما عن الآخرين فلا. فلذلك بعض الناس هكذا يذهب إلى بعض المسؤولين، يذهب إلى بعض الدور الحكومية، ينتظر اليوم واليومين والثلاثة، بل يتشارع بعضهم بالمحاكم سنة ولا يمل، أخذ ورد وجواب، أكتب الجواب وهات الرد، هات كذا هات كذا، ويذهب من مكان لمكان يجيب يدفع رشوات وأموال طائلة. لكن إذا جاء إلى عالم أو إلى طالب علم ضاقت به السبل مستعجل أخرونا، فأين أنتم؟ أين أنتم؟ وكأنه ما معك مشغلة له، منتظر له لأن يأتي وجالس يعني فقط منتظر متى يعني يهل عليك بالكلام. من ذا الذي يفرح بالإجابة على سؤال أو يفرح بأن يستشير في مثل هذا؟ تتحمل تبعات هذا السائل يضعها عليك وأنت تتحمل بينك وبين الله عز وجل. لكن كثيرا من الناس لا يعلم. غير حديث علي الذي في الليل لا غير حديث علي الذي في النوم، حديث علي بن أبي طالب غير هذا الحديث الذي هو حديث كعب بن عجرة الذي قبل الصلاة. ذكر آخر هذا حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة سبح 33 وأحمد 33 ويحمد 33 وكبر 33 وتمام المئة لا إله إلا الله إلى آخره. هذه صفة. صفة ثانية هذه. صفة ثالثة يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10. فكل هذه من الصفات واردة فعلها الإنسان تارة وتارة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمده 33 وكبر الله 33 وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. كم يحرم الذي ما يأتي مثل هذا؟ من أي ليش؟ ما هو البديل لمثل هذا؟ ما هو الأجر الذي تأتي مثقل بالذنوب؟ صلاة تكفر، الأذكار يكفر، يحرم مثل هذا؟ كل واحد منا يسأل نفسه. ها نحن الآن قد صلينا 4 صلوات من صلوات اليوم والليل، هل جئنا بهذا في الفجر، في الظهر، في العصر، في المغرب، أم شغلنا عن مثل هذا؟ طيب ما عندك ذنوب، ما هناك ذنوب اشتغل عن مثل هذا، حتى لو ما عندك ذنوب هذا دين الله وهذه سنة رسول الله، يرفع الإنسان عند الله عز وجل درجات ويحصل له أجر. ثم ما فائدة كونك طالب علم؟ العلم كما قال ابن عيينة إن لم ينفعك ضرك، وإنما العلم وسيلة والغاية والعمل. العلم وسيلة للعمل، ما تستكثر من الحجج وتحفظ الأحاديث لكن ما تعمل بها. مثل الديك يؤذن للصلوات وما يصلي، وهذا يحفظ الأحاديث وما يعمل بها، ما الفائدة من ذلك؟ طيب، قال وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر كل صلاة بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري في أول كتاب الجهاد. تعوذ هذا بأدعية، استعيذ بالله عز وجل من هذا، من الجبن، وأن يرد إلى أرض العمر والخرس والهرم كبر السن الذي يكون فيه من الطفل، يذهب عقله، يذهب، فربما ينتظر أقرب الناس إليه موته. قال وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. فمعروف أن هذا من أركان الصلاة لا بعد. انظرنا الله صلى وأن أرد إلى أرض العمر ومن فتنة الدنيا ومن عذاب القبر. الحديث علي: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. يعني المطلوب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة قال، انظر، إذا سلم من الصلاة قال. شيخ الإسلام يرى أن الدبر يعني قبل السلام، لكن كيف يصنع شيخ الإسلام؟ ومن يقول بقوله بهذا الحديث الذي في مسلم، حديث أبي هريرة: كان رسول الله أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سبح الله دبر كل صلاة 33. أين الدبر الآن؟ ما علينا، هناك أدعية أخرى قبل السلام خير من الدعاء، ما شاء لا يختص بهذا، لكن هذه فيها دبر كل صلاة. الآن شيخ الإسلام جاء إلى كلمة دبر وقالنا دبر الشيء بعد قبله لأنه متصل به. طيب هذا الحديث الآن الذي في مسلم كان يقول، قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33. شيخ الإسلام وغير شيخ الإسلام يقولون بأن هذا بعد السلام، فكيف نفعل بقول دبر كل صلاة؟ فلذلك حديث معاذ قال: لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أني على ذكرك إلى آخره، فهو بعد الصلاة. ما هو الدليل على هذا؟ وعندنا حديث الآن فيها أدعية، أي دعاء أسمع قال دبر الصلاة المكتوبة. ثم بعض ما جاء أو ما مر بنا أدعية ليست أذكار. فالتفريق والتفصيل الذي يعني قاله شيخ الإسلام إن كل دعاء يكون قبل وكل ذكر يكون بعد، يرد عليه أحاديث كثيرة جدا فيها أدعية. هذا الحديث الذي بين أيدينا اللي في البخاري، فلم كان يتعوذ يعني: اللهم إني أعوذ بك من الجبن. هذا عقد الصلاة، هذا عقد الصلاة. لا بس، الذي فيه كيفيات مثل التسبيح لا بس لو نوع، وهذا يحفظ به العلم. بقية ويأتي بها الشروطها كلها. لا الأي المرتب على هذا لكن له الأي الثاني في الحديث الآخر قال معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن. والتكبير 34 وليس فيه لا إله إلا الله في آخر وفيه إذا سلم بلفظ إذا سلم طيب وهذا كيف يجيب عن الشيخ الإسلام دعاء قال الشيخ الإسلام يعني قال كان يقول إذا سلم صريح من الصلاة اللهم اغفر لي هذا دعاء ليس ذكر اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت إلى آخر. قال وقد سبق هذا في موضعه ولا منافاة بين الروايتين فهما صحيحتان. وكان يقول الدعاء في الموضعين والله أعلم. قال وعن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لأحبك أوصيك يا معاذ لا تدعهن دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين دبر كل صلاة. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وفي رواية أبي داود بالمعوذات فينبغي أن يقرأ قل هو الله أحد مع المعوذتين. وروى الطبراني في معجمه أحاديث في فضل آية الكرسي دبر الصلاة المكتوبة لكنها ضعيفة. حديث أبي أمامة صحيح عند النسائي النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. قال وجاء في الذكر بعد صلاة الصبح أحاديث يعني إضافة إلى هذا منها حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال دبر كل صلاة الفجر وهو ثاني رجله قبل أن يتكلم. الكلام على ثاني الرجل فيه يعني مقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات كتب له 10 حسنات ومحي عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حسن غريب. انظرنا بهذا اللفظ. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. رواه الترمذي وهو حديث حسن. واختلفوا هل يشترط أن يبقى يذكر الله في مصلاه الذي صلى فيه أم أنه يذكر الله إلى أن تطلع الشمس ولو في بيته ولو في مكان آخر خارج المسجد الذي صلى فيه إلى أن تطلع الشمس ثم يصلي فينال الأجر. هناك من قال لا بد أن يجلس في المكان الذي صلى فيه ما يقوم حتى من الصف في نفس المكان إلى أن تطلع الشمس. وهناك من يقول لا بأس أن يبقى في المسجد. وهناك من يقول المطلوب أن يبقى في ذكر إلى أن تطلع الشمس. وظاهر الحديث ما يساعد على القول الأخير. لا يا حديث طيب الكلام على سن الرجل لا يصح لكن الحديث الطواف قبل أن تكلم هذا ما مقبول شرك له لو نحضر الحمد لله من شيء قريب عشر مرات رسول الله بكل مرتين عشر حسنات وهم هي عنهم عشر سيئات وركع له عشر درجات وكنا في يوم وقانا في يوم ذلك حرزا من كل مكروه حرزا من الشيطان الرجيم وكان له بكل مرة تبقى رقبة من غير اثنين عن كل رقبة 12,000 يومئذ ذنب للشرك بالله ومن قال ذلك بعد صلاة المغرب كان له مثل ذلك. طب بهذا السياق نعم لكن الحديث مثل هذا قد صح قد مر بنا قبل فتره من صحيح جامع يعني الشيخ الباني قد مر انه صحيح زياده حيونيت وهناك من ضعفها لكن ثاني الرجل فيه كلام الذي في يده الخير هذا في دعاء الشكر في دعاء الشكر فانظرنا الفاظ اخرى غير الذي في الصباح ويقول عشر مرات هذا حديث مشتغل الذي هو من جملة أذكار الصباح لا إله إلا الله إلى آخر عشر مرات هذا من أذكار الصباح على القول الثالث نعم لأنه فبقي يذكر الله في مصلى هي جلسة في مصلى لا يلزمها جماعة وبقيت على ذلك لا طلوع الشمس ثم صلى يرجى لها ذلك بل الحديث لم حديث أم سلمة نفسه الحديث أم سلمة وقد مر بنا قراءة بعض الأحاديث جاء في الترغيب والترهيب المنذري الشيخ الباني أورد الحديث في هذا في صحيح الترغيب والترهيب في هذا الباب نفسه كان عن مسلحة يعني سلاحا له هو الحديث حسن بهذا الله قال لا يهدم وحده الشركة ومحفظ الحمد والسلام القدير بعد أن يصلي الغداء في عشر مرات كتب الله عز وجل له عشر حسنات ومنح عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وقلنا له بأي عتق رقبتين من ولد إسماعيل فإن قال حين يمسي كان له مثل ذلك وقلنا له حجابا من الشيطان حتى يصبح قالوا هذا اسمه صحيح بقية ابحث كلمة عشر مرات أو كلمة مصلحة قال حين يصبح لا إلا أن الله خير شريك له من نفسه الحمد لله يكفي ويميت فهو على كل شيء قدير عشر مرات كتب الله له بكل واحد حالها عشر حسنات من حق عنه بها عشر سيئات ورفع الله بها عشر درجات وقلنا له كعشر رقاب وقلنا له مصلحة فمن أول النهار إلى آخره ولم يعمل يومئذ عملا يقهره يقهرهنه فإن قال حين يمسي فكذلك هذا بناء على أن نذكر صباح ليش؟ لا بد يأتي بالعدد لا ما يجي يبتدأ في جنة ليش حب زيد زيد وبعد أما أذكار إذا نسي يبني على الأقل إذا أخطأ يبني على الأقل يعني لو أخطأ قال ما أدري الآن 20 ولا 19 يجعلها 19 فأما أن يتعمد أن يزيد فلا يأتي بالمطلوب إذا أحب يذكر الله يسبح يكبر يهلل بعد ذلك سبح ما شاء لكن الأعداد التي ورد الشرع بضبطها وذكرها لا يزيد عليها ولا ينقص نحن نتعبدون مثل هذا ما يقول زيارة خير أنا أحب أزيد هذا يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم نحن نعبد الله بما شرع لا بأهوائنا ولا برغباتنا ولا بعاطفتنا لكن من كان عنده رغبة أن يزداد من الخير الحمد لله مباشرة فتح الباب للذكر وحث على ذكر الله كثيرا والتسبيح كثيرا والتحميد كثيرا والتهليل والتكبير. لكن الأذكار التي وردت مقيدة بعدد معين ينضبط. أحيانا نخطأ أثناء العد نبني على الأقل، يعني إذا أخطأ الإنسان يبني على الأقل ولأنه اليقين ويكمل بعد ذلك، يكتب يعني يرجى أن يكتب له إن حصل زيادة أثناء الخطأ فنسأل. لكن لينال الأجر المذكور في الحديث يأتي بالعدد المضبوط لا يزيد ولا ينقص. طيب نقص عند هذا المقصود بس.